لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. مع الحديث الثالث في هذا الباب أو تحت هذه الترجمة. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كريهها، فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. رجال هذا الإسناد خمسة: محمد بن العلاء ابن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي، ثقة حافظ، حدث عنه الأئمة الستة، له عند أبي عبد الله البخاري 53 حديث، وله عند أبي الحسين مسلم بن الحجاج 448 حديث، وتوفي سنة 248 من الهجرة. أما أبو أسامة فهو حماد بن أسامة ابن زيد الكوفي مولى بني هاشم، ثقة ثبت، حدث عنه عبد الرحمن ابن مهدي والإمام الشافعي وقتيبة والحميدي والإمام أحمد وإسحاق وخلق سواهم، احتج به الأئمة الستة، وتوفي سنة 201 من الهجرة. أما بريد فهو ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه الكوفي، ثقة يخطئ قليلا، احتج به الأئمة الستة. أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه الكوفي، ثقة، قيل اسمه الحارث، وقيل عامر، وقيل اسمه كنيته، كان قاضي الكوفة في زمن الحجاج، ثم عزله بأخيه أبي بكر وهو جد بريد، احتج به الجماعة الستة. أما أبو موسى فهو عبد الله بن قيس ابن سليم ابن حضار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشعري التميمي الفقيه المقرئ، قدم ليالي فتح خيبر وغزا وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وحمل عنه علما كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. متفق عليه. وهو معدود فيما قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القرآن. ولم يكن في الصحابة أحد أحسن صوتا منه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. متفق عليه. وكان عمر إذا رأى أبا موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا يقول: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذا على زبيد وعدن، يعني ولاة قضاة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على مكانة أبي موسى عند النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم فقهه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال العجلي: بعثه عمر رضي الله عنه أميرا على البصرة فأقرأهم وفقههم في الدين، وهو الذي فتح تستر ولي البصرة لعمر وعثمان وولي الكوفة بعد ذلك، وبها مات سنة 50 من الهجرة رضي الله تعالى عنه. له 360 حديث اتفق له على 50، يعني عند البخاري ومسلم، وانفرد البخاري بأربعة أحاديث، وانفرد مسلم 25 حديثا رضي الله تعالى عنه. لطائف هذا الإسناد، هذا الإسناد من خمسيات المصنف رحمه الله تعالى، الطبقات الوسائط التي بين الإمام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمس وسائط أو خمس طبقات، فكل رجل من رجال هذا الإسناد طبقة من الطبقات أو واسطة من الوسائط. أيضا أن هذا الإسناد مسلسل بالكوفيين، فرواة هذا الحديث كلهم كوفيون. أيضا أن شيخه محمد ابن العلاء رحمه الله تعالى هو أحد المشايخ التسعة الذين روى عنهم الأئمة الستة بدون واسطة. وقال أحدهم: اشترك الأئمة الستة في تسعة من الشيوخ المهارة الحفاظ، أربع من المحمدين، يعني أربعة منهم اسمهم محمد، ابن العلاء اللي هو معانا، وابن المثنى محمد ابن المثنى العنزي رحمه الله تعالى، وبندار محمد ابن بشار، كذا ابن معمر محمد ابن معمر، والأشج والفلاس عمرو ابن علي الفلاس، وزياد الحساني، ونصر يعني ابن علي الجهضمي، ويعقوب الدورقي. قد تم بذلك التسعة الحفاظ. كذلك فيه رواية الراوي عن جده عن أبيه بريد عن أبي بردة عن أبي موسى، فبريد حفيد أبي بردة، ماشي كده، وأبو بردة نعم. أن أبا موسى لم يكن أحد من الصحابة أحسن صوتا منه رضي الله تعالى عنه. أيضا أن هذا الإسناد ليس فيه إلا التحديث والعنعنة. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، فحديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاري هنا في كتاب العلم، وأخرجه في كتاب الاعتصام، قال: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن بريد ابن أبي بردة به. ودائما أبدا الإمام البخاري إذا كرر الحديث فإذا وجد طريقا أخرى خرجه من طريق أخرى، فهنا خرجه عن يوسف بن موسى، فلازم يغير في الطريق رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. أيضا حديث أبي موسى الأشعري هذا من المتفق عليه، أخرجه في كتاب الفضائل الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث، فقوله رضي الله تعالى عنه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء. السؤال مصدر سأل، تقول: سألته الشيء وسألته عن الشيء سؤالا ومسألة، والجمع سؤال، جمع سؤال أسئلة، وجمع المسائل وجمع المسألة مسائل. وقال ابن بري: سألته الشيء استعطيته إياه. يبقى لما أسألك الشيء يعني أطلب منك، سألته الشيء استعطيته إياه. قال عز وجل: ولا يسألكم أموالكم، ولا يسألكم أموالكم. وسألته عن الشيء وبه استخبرته، ومنه قوله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وقوله تعالى: فاسأل به خبيرا. ومنه حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وهذا طبعا بالنسبة لزمن التشريع ونزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لماذا كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم كثرة المسائل، كثرة المسائل، لأن هذا كان من ديدن اليهود، أكثرت المسائل ومع ذلك خالفوا فلعنوا وغضب عليهم بذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى. أما السؤال في الاصطلاح فهو استدعاء معرفة أو ما يؤدي إلى المعرفة أو ما يؤدي إلى المال، يبقى إما بتسأل لاستفادة علم أو بتسأل سؤال طلب للمال، طلب للمال. نعم. كرهها يعني النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث لبيان الشرع وتبليغ الأحكام، فما كان مشروعا بينه ولما أغفله سبحانه وتعالى، ولا حاجة إلى السؤال. قال عز وجل: وما كان ربك نسيا، سبحانه وتعالى. نعم. فإن الله تعالى أعلم بمصالح عباده منهم، فما كان فيه هدايتهم ونفعهم فإن الله تعالى لا بد أن يبينه لهم ابتداء من غير سؤال، كما قال عز وجل: يبين الله لكم أن تضلوا. وقوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولذلك الآفات الحادثة الآن في زمان الناس اللي بيجي بيتكلموا في أمور الشريعة وأمور الدين والمناداة بالمساواة بين الرجل والمرأة وكذا وكذا، هؤلاء لو عندهم عقل لأيقنوا خطر هذه المقالة. هذه مقالة خطيرة جدا، لأن الذين يطالبون بمثل هذا الأمر إنما يتهمون الله تبارك وتعالى بالظلم، ويتهمونه سبحانه وتعالى بعدم الحكمة، وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. والحكيم هو الذي يضع كل شيء في موضعه اللائق واللازم به سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. فاللي بيجوا يتكلموا فدي جرأة على الله عز وجل، وجرأة على تشريع الله تبارك وتعالى، والأمور والأحوال خير دليل على هذه الأمور وعلى ما نحياه في دنيا الناس اليوم. نسأل الله عز وجل الثبات، ونسأله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فالأمر جد خطير، فاللي بيتكلم في أمر الدين بدون علم، لا علم بالكتاب ولا علم بالسنة ولا علم بالإجماع، هذا أمر من شأنه أن ينزل السخط والغضب على العباد وعلى البلاد وعلى المقدرات. فلابد من وقفة مع هذه الجرأة على نصوص الكتاب وعلى نصوص السنة وعلى الإجماع. ومعلوم أن الإجماع إذا ثبت يعني لا يزيحه أو يزيله إجماع آخر، فما فيش إجماع ينسخ إجماع. فدي مسائل في غاية الخطورة، مسائل في غاية الخطورة. الجرأة على شرع الله عز وجل من أكبر الجوالب للنقم، من أخطر ومن أجلب الأمور جلبا للنقم. فنسأل الله عز وجل العافية. فالعود إلى شرع الله عز وجل والتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالإجماع، أمور الدين لا تجري أبدا بالعقل. العقل أبدا استحالة أن يدرك الحكمة، العقل لا يدرك الحكمة. وأن بهذا العقل المحدود أن يدرك اللا محدود، فأين من هذا العقل أن يدرك حكمة الله تبارك وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. وعقل الإنسان لم يحط بكل شيء علما، بل الأصل في هذا العقل الجهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون. يبقى الجهل هو أساسنا. ثم بفضله تبارك وتعالى علمنا وعلم آدم الأسماء: واتقوا الله ويعلمكم الله. فالجرأة الغريبة دي مهلكة، مهلكة. نسأل الله عز وجل العافية. نعم. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، يقول الرجل من أبي، ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي، فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية، رواه البخاري. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله ذكر أن الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب مسائل كان يسألها إياه أقوام، امتحانا له أحيانا واستهزاء أحيانا، وهذا يدل على سبب كراهيته صلى الله عليه وسلم لهذه المسائل. لكن هنا ممكن يتأتى سؤال، فإن قيل أن ذلك كان مختصا بزمن الوحي، وده من رحمة النبي بالأمة وشفقته على الأمة أن ينزل شيئا، أن ينزل شيء لم يكن قد حرم فيحرم على الأمة بسبب سؤال. وكان من ألح في مسألة الرجل الذي يجد مع امرأته رجلا، يعني والعياذ بالله الزنا، فكان يلح هذا الرجل في هذه المسألة، ما حكمه؟ ماذا يفعل؟ يقتله فتقتلونه به، أم يسكت؟ وإن سكت سكت على ماذا؟ فكان والعياذ بالله تبارك وتعالى أول من ابتلي بهذه المسألة، وكان أول لعان في الإسلام. قصة معروفة في الصحيح، يعني شوف خطورة المسألة، كان أول لعان وأول من ابتلي بهذا الأمر كان صاحب مين؟ صاحب هذه المسألة، من كثرة ما سأل وكذا وكذا. دي مسائل في غاية الخطورة، مسائل في غاية الإيه؟ في غاية الخطورة. ولذلك لما سأل بنو إسرائيل وألحوا على أنبيائهم وعلى رسلهم في المسائل وكذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك ماذا فعلوا؟ شدد عليهم بسبب كثرة إيه؟ كثرة مسألة. فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إيه؟ اتركوا اتركوا، اسكتوا، لا تسألوا، لا تسألوا. وما كان صلى الله عليه وسلم يعطي مساحة من السؤال إلا للأعراب، يتألفهم بذلك أو يعلمهم ما يحتاجون فيه إلى تعلمه حتى يستطيع أن يقيم حدود الله وشرائع الدين، أو لمن كان يأتي من قبائل بعيدة وقرى بعيدة يحمل معه هذا الدين وأحكام الله عز وجل يقوم بها في قومه ويعلمها قومه، كوافد عبد القيس مثلا، وقد مر بنا خبرهم وخبرهم وأمرهم وحديثهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. أما الصحابة الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فكانوا لا يبدأونه أبدا ولا يسألون، لكن كانوا ينتظرون حتى يأتي السائل، وكانوا يحبون الأعرابي الذي يأتي يكون عاقلا فيسأل، وهم حول النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون ويتعلمون ويتعلمون. فما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم لعلمهم أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ، وليس معنى ذلك أنهم لم يكونوا يسألون، ولكن السؤال عما لم ينزل فيه حكم، واضح؟ لكن السؤال عن العلم والاستفسار عن أركان الدين، بيان الشريعة، بيان الأحكام كذا وكذا وكذا، فهذا لم يكن ينهى عنه صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لكن السؤال عما إيه؟ عما لم ينزل، هذا الذي كان يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أدبهم في هذا الأمر أنهم سكتوا حتى جاء جبريل في صورة شاب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هم يسمعون وهم لا يعرفون، ثم أخبرهم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن ذاك إيه؟ أن جبريل هو السائل، جاء ليسأل لأنهم لم يسألوا وجاء ليعلمهم دينهم. انظروا إلى هذا الأمر، فده يبين لك قد إيه كان المجتمع إيه؟ واعي لهذه القضية. هذا المجتمع المبارك كان إيه؟ واعيا لهذه القضية. نعم. فإن قيل أن ذلك كان مختصا بزمن الوحي لحديث سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه، إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فحرم من أجل مسألته. فأجيب بأن السؤال على وجه التبين والتعلم عما تمس إليه الحاجة في أمور الدين أو أمور الدنيا أنه مأمور به أو مباح، بحسب حال المسؤول عنهم لقوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما تستبقش الأحداث، لكن ممكن تسأل، ممكن تسأل عن إيه؟ زي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن المواقيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أمكث معنا، أمكث إيه؟ أمكث معنا. فقام فصلى الصلاة صلى الله عليه وسلم على أول وقتها، وبعد ذلك صلى الصلوات على آخر وقتها، مش كده؟ معروف إن في وقت فضيلة، في وقت جواز، وفي وقت ضرورة، وحيجي إن شاء الله عز وجل بيان هذه الأقسام في حينها إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال أين السائل؟ فقال ها أنا ذا يا رسول الله. قال هذه الإيه؟ هذه المواقيت، هذه الأوقات التي كنت تسأل عنها، وبين هذين وقت، وبين إيه؟ بين وقت الفضيلة اللي هو على أول الوقت، وبين وقت الضرورة في وقت اللي هو وقت الإيه؟ وقت الجواز، اللي هو وقت الإيه؟ وقت الجواز. واضح كده؟ يبقى في سؤال ولا في سؤال؟ يبقى في سؤال، لكن عن ماذا؟ عن ماذا؟ يبقى عن الصلاة، عن أحكام الصلاة، عن الرجل ينوبه شيء في صلاته، حديث أبي هريرة، فقال لا ينفتل. يبقى الوقت إنسان بيبقى واقف وسط الصف، واقف بيصلي، يشكل عليه خرج منه ريح، فيبقى انتقضت طهارته وبطلت صلاته، مش كده؟ يبقى عليه انه يرجع يتوضى، وعليه انه ايه؟ يستأنف الصلاة مرة اخرى. واضح كده؟ طيب في انسان بيشكل عليه، يا ترى خرج حاجة ولا ما خرجش حاجة؟ فلذلك لما يجي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوش لا تسأل، لكن علمه، قال لا ينفتل، ما يخرجش، ما يقطعش الصلاة حتى يجد ريحا او يسمع صوتا. ليه؟ ومش الغاية ان هو يشم او يسمع، او ممكن لا يشم ولا ايه ولا يسمع، لكن الغرض ايه؟ انه يكون على يقين من امره، ان المتيقن هو الايه؟ الطهارة، والمتيقن لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالايه؟ اليقين يزول يقين زيه او اكبر منه. فالغرض ان لا، ان الشيطان يلعب بدبر الانسان فيخيل له في الصلاة انه خرج منه ريح ولم يخرج منه ريح. واضح كده؟ فقول له اذا كان الامر كده لا ما تطلعش، حتى تكون على ايه؟ على يقين انه فعلا قد انتقضت هذه الطهارة وانتقض. ولذلك علامة القبول عند المؤمنين، عند المسلمين، هي الوسوسة. ولذلك انظر لغيرنا، ما فيش حد ابدا عنده وسوسة في هذا الامر، ان كانوا في صلاة مثلا على صلاتهم او كذا، فيش حد بيجي له وسوسة. لكن الوسوسة تيجي لمين؟ تيجي للمسلم. ليه؟ ده هي هو ده، سواء حتى لو كان الامر ممكن يتعلق كمان بامور في العقيدة، حتى هذا الامر ممكن يتعلق بليه، ممكن تحصل وسوسة، وحنجلها ان شاء الله عز وجل. الانسان الشيطان يجي للانسان، من الذي خلق كذا، من الذي خلق كذا كذا، حتى ايه؟ وسوسة ولا مش وسوسة؟ قال صحيح ذاك صحيح الايه؟ يبقى الوسوسة تيجي لمين؟ انه عايز يلبس عليه العبادة، عايز يلبس عليه الطاعة، عايز يلبس عليه الطهارة كذا كذا كذا. غيرنا مش محتاج لهذا الامر، هو محتاج منه ايه؟ بيت خرب، واللص لا يحوم حول البيوت الايه؟ حول البيوت الخربة، لكن يبحث عن البيوت الايه؟ هذه المسألة. واضح؟ يبقى في اسئلة كان يجيب، اسئلة كثيرة يجيب عنها النبي صلى الله عليه وسلم. اما تيجي تتأمل القرآن ما تلاقيش الصحابة سألوا في القرآن، في القرآن مش في الحديث، تجد 15 سؤال بس، هذه اقل الامم سؤالا وكلها ايه؟ اجيب عنها، يسألونك عن الخمر، مش كده؟ مش كده؟ كل دي تجد ايه؟ يسألونك عن المحيض، سؤال حتى منصوص عليها كده، من تقرأ كده تجد ايه 15 موضع كما ذكر عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. طبعا ده في القرآن بخلاف الايه؟ بخلاف السنة، وكلها اسئلة ايه؟ في موضعها وفي محلها. واضح كده؟ يسألونك ماذا ينفقون، الى غير ذلك من هذه الامور. فالسؤال الذي يراد به تعلم امور الدين وشرائع الدين والاحكام، وكيف كيفية عبادة الرب تبارك وتعالى، وإقامة ما أمر الله تبارك وتعالى بإقامته، فهذا غير إيه؟ غير ممنوع. لكن التكلف والتعنت هذا اللي ممنوع. ليه؟ إن إذا كان هذا من الدين فإن الله عز وجل لا بد أن يبين دينه، ولا بد أن يبين شريعته، ولا بد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليهم. يبقى أنت تسأل وتفتت لي، والله عز وجل قال في محكم التنزيل: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يبقى تكتفي، يبقى إيه؟ تكتفي. واضح كده؟ ولذلك ما كان هذا يكون أبدا من كبار الصحابة رضوان الله عليهم جميعا الذين إيه؟ تربوا، واضح كده، وتأدبوا بآداب الشريعة. كان ممكن يكون منين؟ نعم. طيب، فأجيب بأن السؤال على وجه التبين والتعلم عما تمس إليه الحاجة في أمور الدين أو الدنيا فهو مأمور به أو مباح بحسب حال المسؤول عنه، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما السؤال عما لا تترتب عليه مصلحة دينية ولا دنيوية على طريق التكلف والتعنت لغرض التعجيز وتغليط العلماء فهو غير جائز ومنهي عنه. فعن معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلطات، نهى عن الغلطات صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود في سننه وغيره بسند ضعيف لأجل عبد الله بن سعد وهو ابن فروة البجلي ضعفه أهل الشام. قال الأوزاعي: الغلطات شداد المسائل وصعابها. وقال الخطابي: كره صلى الله عليه وسلم أن يعترض بها العلماء، أن يعترض بها العلماء فيغالطوا ليستزلوا ويستسقط رأيهم فيها. يبقى ده بيعمل له إيه؟ عايز يعمل له إيه؟ عايز ينتقص منه، عايز إيه؟ ينتقص منه. فعليه بأمور في صعاب المسائل وتفريعات يعني في غنى عنها، لكن انت عايز تعمل ايه؟ انت عايز تنزله من نظر الناس انه سئل ولم ايه؟ ولم يجيب. لكن هذا ايضا عند العاقل، اذا كان الامر امر دين، اذا كان الامر امر دين، من اغفل لا ادري اصيبت مقاتله، اصيبت ايه؟ اصيبت مقاتله. فلما اكثر عليه غضب، وسبب غضبه صلى الله عليه وسلم تعنتهم في السؤال وتكلفهم فيما لا حاجة لهم فيه. وعلى هذا يتنزل حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ثم قال صلى الله عليه وسلم للناس، أي الحاضرين في ذلك المجلس: سلوني عما شئتم. إذا كان المسألة كده بقى، سألوا اللي عنده مسألة، أي سؤال يسأل، اللي عنده أي سؤال يسأل، سألوني عما شئتم. لفظ عما مركب من كلمتين هما حرف عن الجر، دي أداة جر، وما التي هي اسم استفهام، اللي هي ايه؟ عما، ماشي كده؟ طيب، ولذا حذفت ألفها فما تجيش تمدها عما، لا، واضح؟ بديش انت تعملها ايه؟ تجيب الالف ده، لكن يكتفى فيها بس بالايه؟ بالاشارة، بالفتحة الخفيفة كده، عما يتساءلون. نعم، ولذا حذفت الفها، يعني حذفت الفها فين؟ في الخط، في الكتابة، وبس يتحط على الميم ايه؟ فتحة، اشارة الى الايه؟ اشارة الى الالف، اشارة الى الالف، الف ما. نعم، لان القاعدة ان ألفها تحذف إذا جرت وتبقى الفتحة قبلها دليلا عليها. ولقد جرى الاستعمال الفصيح على أن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر يحذف الألف المختومة هي به تفرقة بينها وبين ما الموصولة أو ما الخبرية. ما الموصولة تجيب معنى إيه؟ الذي. نعم، وعلى ذلك جرى استعمال نطقهم، فلما كتبوا المصاحف رضوان الله عليهم جروا على تلك التفرقة في النطق، فكتبوا ما الاستفهامية بدون ألف حيثما وقعت، مثل قوله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: يا أبتي، ها بتقول إيه؟ بتجيب إيه؟ يا أبتي ما تعبده، فبقى على طول إيه؟ أكنك بتخطفها شوية كده يعني. نعم، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقوله عز وجل: فبما تبشرون، فما بتجيبش إيه؟ فبما مش كده؟ نعم. كذلك عما يتساءلون، ما تقولش ايه؟ نعم، مما خلق، صحيح كده؟ طيب، فلذلك لم يقرأها احد باثبات الالف الا في الشاذ، الا في القراءات الايه؟ الا في القراءات الشاذة. نعم. ولذا قال في الخلاصة: وما في الاستفهام ان جرت حذف الفها واولها الهاء ان تقف. ماشي كده؟ يعني ايه؟ قالوا: علة الحذف الفرق بين ما إذا كانت استفهامية كقوله تعالى: فيما أنت من ذكراها، ولذا يوقف على فيم بسكون الميم لا بهاء السكت، فما تقولش فيما، لكن تقول إيه إذا حبيت إيه؟ فيما أنت من ذكراها، عايز تقف على إيه؟ فيم بس، ما تقولش فيما، ما تقفش بهاء الإيه؟ بهاء السكت. واضح كده؟ فيم بس كده الوقف، واضح هذا؟ نعم. أما ما الموصول أو ما الخبرية كقوله تعالى: لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، أي في الذي، ماشي كده؟ طيب. وقوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، حط ألف زي ما أنت، مفيش مشكلة في هذا. نعم. وكما لا تحذف الألف في الخبر لا تثبت في الاستفهام، لا تثبت في الايه؟ في الاستفهام. ولذلك ان بعض النسخ اللي هيعمل سلوا عما شئتم وبيعملها ألف، لا هنا اذا كانت النسخة الخطية الاصل فيها كده، وإلا فيعني تبقى ايه؟ عما بس كده وميم عليها فتحة، ما تبقاش ألف. نعم. قال رجل هو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه، طبعا له قصة تأتي إن شاء الله عز وجل في الحديث القادم إن شاء الله تعالى، كما سماه في حديث أنس الآتي: من أبي؟ يعني احنا عرفنا اسمه منين؟ الحديث اللي جاي، الحديث التالي، وهو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تبارك وتعالى عنه. من أبي؟ وإنما سأله عن ذلك، إيه سبب أنه بيسأل من أبوه؟ لأنه كان ينسب إلى غير أبيه إذا لاح، إذا لاح يعني خاصم بينه وبين واحد في مخاصمة، في زي ما يقولوا كده إيه؟ شد، بيتكلموا مع بعض فاحتدوا على بعض، فبينهما مخاصمة. إذا لاح أحدا فنسبه صلى الله عليه وسلم إلى أبيه، كما دلت عليه رواية أنس عند الإمام مسلم: فأنشأ رجل كان يلاح فيدعى إلى غير أبيه، فقال: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة، أبوك حذافة. نعم. ده كما سيأتي إن شاء الله عز وجل مما كان يتعاطونه في أمور الجاهلية، معلوم أنه من أمور الجاهلية كانت الرجل نكاح يسمى نكاح الاستبضاع، كانت المرأة إذا طهرت من دورتها من حيضها يقول لها زوجها، وأنا كان لا يحدث يعني إلا في سفلة الناس، فكان يقول: اذهبي فاستبضعي من فلان، زعيم القبيلة، الفارس، الشاعر، الخطيب، كذا كذا كذا، فتذهب إلى هذا الرجل فيضاجعها حتى إذا حملت وتبين حملها من هذا الرجل، إن شاء بعد ذلك الزوج أن يجامعها، وإلا إيه؟ وكانوا يبغون بذلك نجابة الولد، عايز يبقى نساب الولد، يبقى الولد يطلع إيه؟ فارس، يطلع شاعر، يطلع خطيب، يطلع بهذه الأمور. دي كانت أمور الإيه؟ وطبعا فيه منه أصحاب الرايات، صاحبات الرايات الحمر، فكان دولت نساء يعني للمتعة، يدخل عليها العشرة، يدخل عليها من شاء من الرجال ينصب كده رايات. وللأسف اليوم في مجتمع المسلمين وفي بلد فيها الأظهر أكبر جامعة إسلامية في العالم، منارة العلم في العالم الإسلامي، وهناك من ينادي بإنشاء بيوت لهذه الفاحشة، وتبقى تحت إشراف وزارة الصحة علشان يتعمل لهم تحاليل طبية، علشان يبقاش فيه أمراض تنتقل عن طريقهم أو كذا أو كذا إلى غير ذلك من هذه الأمور. وطبعا يبقى وزارة الصحة مشرفة، هي اللي تعطي الرخص وتعطي هذه الأمور. يعني ما هذا؟ ما هذا؟ ده بيقال فين؟ فمن يغضب لله عز وجل؟ من يغضب لدين الله لما ينادى بهذا في أكبر بلد إسلامي، أكبر بلد لأهل السنة في العالم؟ وينادى بمثل هذا جهارا نهارا بدون كده مواربة، بدون استحياء، بدون ينادى بذلك، ولا يقوم أحد يغضب لله عز وجل لمثل هذه الأمور. نهيك بقى عن عما نرى في أمور الإعلام وكذا، الخمر والمخدرات وكذا، أو الجنس وما بينهما، التطاول على دين الله وعلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أدي المدار، أدي المدار، أدي المدار. فمن أين، من أين يأتينا الفرج ونحن نبارز الله تبارك وتعالى بالمعاصي؟ إيه اللي منتظر يتنزل؟ إيه اللي منتظر؟ فنسأل الله عز وجل العافية، نسأل الله عز وجل العافية. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، استغفروا إنه كان غفارا. إيه اللي يترتب على هذا؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. مش نقطع النسل، مش النسل هو سبب الأزمة، ويمددكم بأموال وبنين، دي ثروة إن أحسن استثمارها في بلاد، في قارة تسمى بالقارة العجوز. ليه؟ عندها الشباب، فالشباب طاقة لابد أن تستغل الاستغلال الأمثل. لما بدل ما نمشي نشوف الشباب عايشين في مهرجانات اللي احنا بنسمعها دي، والتاني المغيب فاقد الوعي، والتالت اللي فاقد الرؤية فاقد الهوية، شبابنا طاقة عماد البلد، دول لابد أن يستثمروا. ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في ذلك. كان من كتبة الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من عمره 14 سنة، زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، تخيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي، يأمره أن يتعلم له لغة يهود، أنه لم يكن يأمنهم على كتابه صلى الله عليه وسلم، فتعلم العبرية لغة يهود في 14 يوم. شوف الهمة، شوف سفير الإسلام الأول، أول سفير مصعب، مصعب لما جم للنبي صلى الله عليه وسلم 12 رجل، شوف في العام التالي جم كم رجل يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة وعلى نصرته صلى الله عليه وسلم. بإيه؟ فتحها الله عز وجل برجل، برجل شاب. شوف المسألة، عمر رضي الله تعالى عنه الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه، اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، أبو جهل بن هشام أو عمر بن الخطاب، فكان أحبهما إلى الله تبارك وتعالى عمر. عمر شاب من شباب الإسلام، عمر. شوف أمور عبد الله بن مسعود، إنك غلام معلم، هو بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم علمني هذه الكلمات، قال إنك غلام معلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ضرع شاة لم ينزو عليها الفحل، إن كان صاحب القطيع، خفيف النفس، دنيء النفس، ومن عادة العرب الكرم، فكان يأذن لمواليهم وغلمانهم إذا مر الرجل، مرت قافلة أو كذا على القطيع، يحلب لهم، ما تستناش إذني، كرم ونبل. فكان هذا الرجل دنيء النفس، فلما النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ معك شاة نحلب، قال إني مؤتمن، ما أقدرش، ما عنديش إذن بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن إيه؟ شاة لم ينزو عليها الإيه؟ لأن الفحل عندنا كده مسألة في الرضاعة والكذا، اسمها لبن الإيه؟ لبن الفحل، لأن اللبن ده لا يضر إلا بإيه؟ إلا بالوطأ، ماشي كده. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب ويمسح على الضرع ويسمي وكذا، ثم قال للضرع اقلص، فقلص، فشرب، وشرب أبو بكر، وشرب ابن مسعود، فقال يا عم علمني، قال إنك غلام معلم. فشوف عبد الله بن مسعود، ما فيش صورة إلا هو يعلم متى نزلت وأين نزلت، مش كده وبس. ولو كان يعلم أحدا أعلم منه بكتاب الله تبلغه الإبل لركب إليه. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كانت له صحيفة تسمى الصادقة، كان يكتب فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة راوية الإسلام، كانش يعني الشباب أسامة قائد الجيش، أسامة 19 سنة قائد جيش، ما هذا. فالشباب هذه الطاقة مصلحة مين انها تدمر؟ مين المستفيد من وراء تدمير هذا الشباب؟ الشباب هو عماد الدول، هو عماد الامم. فالله المستعان، الله المستعان. نعم. فكان من دي امور الجاهلية، يسمى كده انكحة الجاهلية، فكان منها ضروب ومنها اشكال. فكان عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه اذا تخاصم مع احد فالمخاصم له يوم ايه ينسبه الى، وهذا سوء ادب لا شك، ينسبه الى ايه، الى غير ابيه على ما كانوا يتعاطونه يعني في امور الايه، في امور الجاهلية، في امور. فاحب ان يعرف هو مين ابي. ولذلك في رواية، ان كانت هذه الرواية ضعيفة الإسناد عند الإمام مسلم، لكن مش على شرط مسلم يعني، ده الإمام مسلم ذكرها كده إيه استئناسا، لكن هي ليست من شرط الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، ولذلك جاءت مرسلة في هذا الباب أو في هذا الحديث من طريق ابن شهاب الزهري رضي الله تبارك وتعالى عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، وما فيش بقى إيه الواسطة عن أم عبد الله بن حذافة. ولذلك قال أخبرني ولم يسمي، ففيها مجهول يعني. فإنها عاتبته في ذلك عتابا شديدا، يعني هل علمت رجل أو ابنا دخل على أمه بمثل ما تريد أن تدخل علي، تدخل علي؟ لا، لو كان نسبك إلى غير ما من تنسب إليه يبقى أنت عملت إيه، فضحت أمك. قال والله لو نسبني لعبد لن تسبت إليه، بس عايز إيه يعني أعرف من أبي، أتخلص من هذا الأمر. فكان هذا من أعلام النبوة، أنه نسب إلى مين، إلى أبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله، فقال أبوك سالم مولى شيبة. قال الحافظ اسمه سعد ابن سالم مولى شيبة بن ربيعة، سماه ابن عبد البر في التمهيد في ترجمة سهيل بن أبي صالح منه، وأغفله في الاستيعاب، أغفله في كتابه الاستيعاب، ولم يظفر به أحد من الشارحين ولا من صنف في المبهمات ولا في أسماء الصحابة، وهو صحابي بلا مرية بدون شك لقوله من أبي يا رسول الله. من أبي بعمل إيه هنا؟ بيسأل النبي، وشرط الصحابي إيه؟ اللقي والإيه؟ والإيمان، مش كده؟ اللقي والإيه؟ والإيمان. فهذا لقيه إيه؟ أو مؤمنا به ومات على ذلك، فده شرط الإيه؟ شرط الصحابي، تعريف الصحابي. نعم. لقوله من أبي يا رسول الله. والعجيب بقى من الحافظ رحمه الله تعالى، رغم أنه أثبته هنا لكن أغفله في الإصابة، الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر، لم يذكر سعد ابن سالم مولى شيبة ابن ربيعة، لم يذكره في الإصابة. يعني هو عتب على ابن عبد البر وقال لم أقف على أحد من الشارحين ذكره، ومع ذلك هو في الإصابة لم إيه؟ لم ينص عليه رحمه الله تعالى. نعم. فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه ابن الخطاب ما في وجهه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، من الغضب، قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل، أي مما يوجب غضبك، لأن الله عز وجل يغضب لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، فنتوب إلى الله عز وجل من إيه؟ مما يغضبك يا رسول الله. فوائد هذا الحديث: أولا فيه جواز الغضب في الموعظة إذا وجد ما يستدعي ذلك من مخالفة أمر أو نحو ذلك، أيضا أن فيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم إذ حقق نسب الرجلين، نسب سعد بن سالم ونسب عبد الله بن حذفة، من أبي من أبي، فنسبهما إلى أبيهما. نعم. كذلك كراهة السؤال للتعنت، فإن العالم لا يسأل إلا فيما يحتاج إليه، لا يسأل إلا فيما يحتاج إليه، أي السائل، أي سأل. ذلك احنا نجد بقى يعني مسائل ابتلينا بها في هذه الأزمان عجيبة، وتجد كده حاجات يعني كده، اللي يدور على النملة كانت ذكر أم أنثى، هذا في أمور يعني، والهدهد وكذا، فتجد حاجات يعني. فإن كان ده أمر استخفاف أو أمر استهزاء، فيعني أصحابه يتوبون إلى الله عز وجل، فهذا أمر في غاية الخطورة، أمر في غاية الخطورة. فدي مسائل يعني نسأل الله عز وجل الهداية. قال الشاطبي رحمه الله: إن السؤال إما أن يقع من عالم أو غير عالم، وأعني بالعالم المجتهد وغير العالم المقلد، وعلى كلا التقديرين إما أن يكون المسؤول عالما أو غير عالم، فهذه أربعة أقسام، هذه أربعة أقسام. القسم الأول سؤال العالم للعالم، يبقى عالم بيسأل إيه؟ بيسأل عالم، وذلك في المشروع يقع على وجوه كتحقيق ما حصل أو رفع إشكال عن له، وتذكر ما خشي عليه النسيان، أو تنبيه المسؤول على خطأ يورده مورد الاستفادة، أو نيابة منه عن الحاضرين من المتعلمين، أو تحصيل ما عسى أن يكون فاته من العلم. ودي مسائل فعلا موجودة، فمثلا ربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، في مسألة شهيرة مع سعيد بن المسيب سيد التابعين وأفضل أعظم التابعين وأفضل التابعين علما رحمه الله تبارك وتعالى، في عقل المرأة الدية يعني، فبيقول له يعني كدية الأصبع، إذا قطع أصبع أمرأة، قال له 10 من الإبل، قال له طيب وفي أصبعين، قال 20، قال وفي 3، قال 30، قال وفي 4، قال 20، قال لما زادت مصيبتها قل عقلها، قال له أعراقي أنت، يعني أنت بقى من الجماعة بتوع الرأي والكلام ده، قال لا بل عالم متثبت، أدي بقى الكلام اهو، سؤال العالم للعالم، عالم متثبت أو جاهل متعلم، شايف الأدب في الرد. قال تلك السنة يا ابن أخي، يبقى المحاجة بالإيه؟ بالنص، بالنص الثابت عن النبي. وطبعا ده له أمر، لأن الأصل أن المرأة على إيه؟ لها نصف الدية، نصف دية الرجل، واضح كده، وحيجي إن شاء الله تبارك وتعالى في باب. لكن شوف إيه سؤال العالم للعالم، عالم إيه متثبت، عايز بس أتثبت يعني من باب المراجعة والتثبيت وكذا. وكما كان بين الفضيل وبين سفيان، كانت أمور بين ابن وهب وبين الإمام مالك، ومسائل موجودة في تراجم الصحابة، بين الشافعي وبين الإمام مالك، بين الشافعي وبين محمد ابن الحسن، في مسائل من الحاجات الجميلة في الكلام بين أهل العلم وأخذهم وردهم في هذه الأمور والنقاشات العلمية الماتعة بين أهل العلم. من هذا الأمر نيابة، أن يكون السؤال ممكن يكون نيابة عن الحاضرين من المتعلمين، أو تحصيل ما عسى أن يكون فاته من العلم، وأدل الأدلة على ذلك زي ما قلنا حديث جبريل، مش كده، الذي صدر به الإمام مسلم صحيحه رحمه الله تعالى، هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم، مش كده، في رواية تانية جاء أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا، أنتم ما بتسألوش، هو جاء بقى يسأل، هو نيابة عن مين؟ عشان الحاضرين دول إيه؟ يعرفوا أمور الدين، لأنهم ما بيسألوش، فيعلمهم هذا الأمر والأمور التي الواجب عليهم أن يتعلموا. أيضا المسألة الثانية سؤال المتعلم لمثله، اتنين مع بعض بقى بمتعلمين فبيسألوا بعض، وذلك أيضا يكون على وجوه كالمذاكرة، مذاكرته له بما سمع، الاثنين بإيه؟ بيذكروا مع بعض، فده بيسألوا ده بيسألوا ده بيسألوا بيرد عليه، وهذا معروف في أحوال. نعم. كمذاكرته له بما سمع او طلبه منه ما لم يسمع، انه ما كانش موجود كويس كده، فعلمني ايه انت كنت موجود انا ما كنتش موجود، يمكن انا غفلت سهيت فانت ما سهيتش مثلا، فبيتأكد من المعلومة. او طلبه منه ما لم يسمع مما سمعه المسؤول، او تمرنه معه في المسائل قبل لقاء العالم. هندخل وحيسألنا، فتعالى يعني نراجعه مع بعض علشان نبقى متجهزين للايه للسؤال عندما يلقى وللامتحان. او التهدي بعقله الى فهم ما القاه العالم، اللي ممكن انا المسألة مشكلة عليا مش فاهمها، فلما اناقشها معاك تقوم انت ايه تفتح لي المدارك بما عندك مثلا من زيادة فهم في هذه المسألة، او اتفهم ما قاله الشيخ او ما قاله العالم حتى يستقر في ذهني وفي عقلي. النوع الثالث او السؤال الثالث، سؤال العالم للمتعلم، سؤال العالم للمتعلم وهو على وجوه، كذلك كتنبيه على موضع اشكال يطلب رفعه، اشكلت عليه المسألة فايه بيسترشد، فانا بسأل عشان اتعلم المسألة دي مشكلة علي انا مش فاهمها، فيبقى العالم هيعمله ايه حيزل هذا الاشكال او تلك الشبهة. او اختبار عقله اين بلغ، والاستعانة بفهمه ان كان لفهمه فضل، او تنبيهه على ما علم ليستدل به على ما لم يعلم. يبقى الاختبار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المسألة يسأل اختبارا لايه لأصحابه، وإحنا مر معانا حديث من هذا القبيل، إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها مثلها كمثل الإيه المؤمن، أخبروني. فخاض الناس في شجر الإيه، ولذلك عمر قال لابنه لو كنت أجبت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم لكان أحب إلي من كذا وكذا. ليه؟ علشان النبي صلى الله عليه وسلم ده بيسأل عشان يشوف الأفهام، يقول لما يشوف الأفهام يدعي لك، وما فيش أعظم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيه ويدنيك ويستعمله. كل دي أمور، كما كان عمر رضي الله تبارك وتعالى زي القصة الشهيرة اللي يمكن كلنا عارفينها في مسألة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان. طيب لما وجد بعض الصحابة يعني أن عبد الله أن عمر رضي الله تعالى تبارك وتعالى عنه يدني ويقرب إليه منه ابن عباس، قال يعني تدني وعندنا أبناء في مثل سنه، قال إنه من النبي صلى الله عليه وسلم حيث تعلمون، يعني قربته للنبي صلى الله عليه وسلم يعني. فأراد عمر بالبيان العملي، عمر ما بيقربش أي حد منه كده، لكن كان مجلس عمر مجلس ايه المقرب منه اهل الرأي اهل المشورة، هم ايه العلماء، العلماء والعلماء في كل ضروب الامور، العلم بالكتاب والعلم بالسنة مش كويس كده، كذلك العلم بامور الولاة وامور الدولة وامور السياسة وامور الحرب الى غير ذلك، ده مجلس عمر، فما كانش حد يدنو من عمر ويقربه عمر الا اذا كان ايه. فأراد عمر أن يثبت لهم بالأمر العملي لماذا هو يقرب عبد الله بن عباس، فسألهم عن هذه الصورة، صورة الإيه صورة النصر، فخاضوا بقى في أمر أن هذا بشرى من الله تبارك وتعالى بفتح مكة، وإذا كذا فتدعو تستغفر الله تستغفر ربك تبارك وتعالى وكذا. فقال لابن عباس وما تقول فيها، قال نعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. هنا كانت هذه الآية فيها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى أنه إذا جاء نصر الله والفتح قد استقر الأمر وأتم الله عز وجل نعمته وأتم الله تبارك وتعالى دينه وأحكام شريعته، فلا استغفر أكثر من استغفار الله تبارك وتعالى، أنك على وشك أن تلقى ربك تبارك وتعالى. فنعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، فقال عمر ما أعلم منها إلا ما إيه. فكانت المسألة لأجل السؤال لأجل إيه؟ لأجل الاختبار والبيان ونظر. أيضا لما جاءه، يمكن احنا قلنا هذه المسألة، لما جاءت امرأة إلى عمر تستعديه على زوجها، فالأدب بقى، فيا أمير المؤمنين زوجي صوام قوام، فدعا لها عمر بخير. بارك الله فيك، امرأة جاية تمدح ايه هنا، عمالة بتقول زوجها يعني رجل صالح وبيصوم وكذا. فدعا لها عمر ودعا لزوجها، فقامت المرأة. كان موجود مين؟ ثوار بن كعب. فقال يا أمير المؤمن، هل أعديت المرأة على زوجها؟ هذه المرأة لا تمدحه، لكن ده الأدب بقى، الأدب اللي للأسف نساء كثر فقدوه. دي بقت مسائل للأسف الشديد، وهذا من الأساليب التي تعرف المدح الذي يراد به الذم. يعني إذا كان ده صوام قوام، طب هي فين من هذا؟ فين حقها بقى؟ هي مش ليها حق؟ هذه المرأة مش ليها حق عليه؟ فشوف هنا عمر ما أخذوش بقى إيه يعني هو اللي أنا قلته، لا لا لا، التواضع والرجوع إلى الحق. فهنا أنت فهمت إن المرأة دي أنا ما فهمتش، غاب عني، يبقى مين اللي يقضي، اللي فهم ولا اللي ما فهمش؟ وهو يريد من وراء ذلك أمر، قال فاقضي فيها أنت، أنا ما عرفتش، أنت اللي عرفت يبقى أنت اللي تقضي. فقام جاي على طول فارض إن المرأة دي امرأة معها إيه؟ إن الرجل ده متزوج 4 من النساء، يبقى لكل واحدة إيه؟ ماشي كده؟ أدي الاسم هو، وهو يبقى له إيه من الأسبوع بقى؟ يوم. ماشي كده؟ يبقى إذا كان كده ترجع الاسمة، يبقى هذه المرأة بس ليها إيه؟ واضح كده؟ وبقية الأربع أيام أو الفضلة من أكنه متجاوز 3 معاها، يبقى يصوم ويقوم زي ما هو عايز، أو يقوم الليل كما يريد ويتعبد لربه تبارك وتعالى كما. فقال نعم القاضي أنت ووالله قضاء الكوفة. على طول شوف المرسوم إيه المسائل دي، ده الشغل، ده الشغل، يبقى أنت اللي تقول، أنت اللي تجاوب. واضح؟ ديت أمور، ده كان ديدا مين؟ أهل العلم، أهل العلم، مسائل وهكذا وهكذا فيما يعني. نعم. طيب، أما الرابع وهو الأصل الأول، سؤال المتعلم للعالم، وهو يرجع إلى طلب علم ما لم يعلم. يبقى سؤال المتعلم للعالم أنه عايز إيه؟ يتعلم ما لم إيه؟ ما لم يعلمه. فأما الأول والثاني والثالث فالجواب عنه مستحق إن علم ما لم يمنع من ذلك عارض معتبر شرعا، يعني كعدم حصول ترجيح في المسألة عند الشيخ، فليس له أن يجيب، أو التوقف في الأدلة مثلا إلى غير ذلك من الأمور، وإلا فالاعتراف بالعجز أني لا أعلم لا أدري. وأما الرابع اللي هو سؤال المتعلم للعالم فليس الجواب بمستحق بإطلاق، يعني مش لازم تسأل ومتتجاوب على سؤالك وأنا سألته ما جاوبنيش وانت تاخدها بمحمل، لا، المفتي او العالم عنده امور بيشوف بها اولا حالك انت وتحملك للفتوى او للاجابة الى غير ذلك، مش المسائل على طول هي ايه سؤال جواب كده، لا. نعم، بل فيه تفصيل، فيلزم الجواب اذا كان عالما بما سئل عنه متعينا عليه في نازلة واقعة، يبقى نازلة واقعة، يبقى وعنده علم يبقى لابد أن يبين. طيب، أو في أمر فيه نص شرعي بالنسبة إلى المتعلم لا مطلقا، مش على إطلاقها لكل من يسأل، ويكون السائل أيضا ممن يحتمل عقله الجواب، يكون السائل ممن يحتمل إيه؟ ممن يحتمل عقله الجواب. أنت ممكن تجاوبه هو لا يتحمل، فإذا جاوبته فوق قدراته العقلية أو الذهنية تحدث له فتنة، تحدث له إيه؟ تحدث له فتنة. ولذلك حدث الناس على قدر، دي مسائل في غاية الأهمية. نعم، ولا يؤدي السؤال إلى تعمق ولا تكلف، وهو مما يبنى عليه عمل شرعي وأشباه ذلك. يبقى لازم يكون سؤال عن أمور يتبعها إيه؟ يتبعها عمل، يتبعها عمل. وقد لا يلزم الجواب في مواضع بما إذا لم يتعين عليه، لا يتعين علي بمعنى والله ممكن أنا أحيلك عليه، أنا لا أدري، روح في مشايخ ما شاء الله عز وجل، علماء أجلاء أساتذتنا، روح لأهل العلم المعتبرين اللي يخليك أنت تجلنا، احنا يعني احنا يعني كما قالوا متطببين بس مش كده. طيب او المسألة او تكون المسألة اجتهادية لا نص فيها للشارع، يبقى انت طالب مني مسألة في اجتهاد، يعني انت عايز مثلا قول انا هرجح قول على قول، ودي مسألة. ولذلك يجي مثلا ايه والله مثلا انت بتاخد بايه في قراءة الفاتحة في الصلاة؟ هل تتعين قراءة الفاتحة على المأموم ولا لا تتعين؟ ودي ينبني عليها امور، مثلا اعتداد بالركعة، عدم اعتداد بالركعة، مسائل. انت مالك انا باخد بايه؟ انت لا يعنيك، مش كده؟ انت لا يعنيك هذا، فما تجيش تسأله تقول له انت بتاخد بايه، هذا ليس سؤالا. وامور بقى يعني على بس سبيل انت لا يعنيك ما الذي انا اخذ به، ممكن انا عندي اترجح امر كذا، خليك انت في يعني انت مقلد. المقلد عامة ممكن يكون في ساعة نسبية لكن ليس على الايه. فلماذا تريد ان عايز انت ليه يلزمك في ايه ان الشيخ بياخد بكذا؟ صحيح ما انت ممكن تاخد بكذا زي الشيخ مقلدا، تروح عند واحد تاني يقول لك لا انت عملت كذا هذا خطأ، مش كده؟ يخطئك ولا ما يخطئكش؟ انت لا عندك دليل ولا عندك كذا ولا عندك كذا، ولا عارف الشيخ رجح على اساس ايه ولا دليله ايه ولا فانت لا يعنيك، لا يعنيك مثل هذا الايه، مثل هذا الامر. اول مسألة اجتهادية لا نص فيها للشارع وقد لا يجوز، كما اذا لم يحتمل عقله الجواب زي ما ذكرنا حدث الناس على قدر ايه، على قدر عقولهم، او كان فيه تعمق التكلف والامور ديات كلها انت لا ينبغي لك. ولذلك يعني ابو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه يعني حفظت وعائين من العلم فبثثت احدهم ولو بثثت الاخر لقطع هذا البلعوم. ولذلك قال احدهم لو اخبركم ابو هريرة انكم تحرقون الكعبة وتهدمون الكعبة وتقتلون سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اللي كان ممكن يصدق ابو هريرة؟ طب وبعدين هدمت الكعبة وضربت بمنجنيق ولا لا، او احترقت الكعبة وقتل الحسين ولا لم يقتل؟ مين كان ممكن يصدق ابو هريرة لو قال دوت بقى في ايه هتعملوا كذا ويحصل منكم كذا؟ مين كان ممكن يصدق؟ فتنة ولا مش فتنة؟ فلماذا تتخيلوا وتسألوا مثل هذه الامور؟ زي دلوقتي في حاجات دايرة كده برضو دلوقتي علامات الساعة، السؤال اليومين دول شغال قوي كده على علامات الساعة، الاحداث مش عارف ايه اللي بيحصل هنا اللي بيحصل هناك اللي بيحصل الشمال والشرق والجهات كده، مش دي علامات الساعة كده؟ هي مش علامات الساعة. طيب هو الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد متى الساعة؟ كان الجواب ايه؟ لا متى الساعة؟ قال له ايه؟ ماذا اعددت لها؟ هي المشكلة في الساعة؟ هي آتية لا ريب فيها، انت جاية ولا جاية؟ جاية، لكن هي المشكلة انها تيجي، المشكلة انت هتواجهها ازاي؟ وخاصة الفتن، ان العبد يمسي مؤمنا يصبح، ربنا يسلم ويثبتنا يا رب. في ايه تلاقي السؤال على ايه حاجات كده والاستدراكات بقى والكلام وناس بتشتغل، ناس بتشتغل. فنسأل الله عز وجل العلم يا جماعة، العلم العلم يا اخوانا، دي مسائل في غاية الخطورة. انت لا يعنيك، انت مؤمن بها بس، مؤمن بما جاء في كتاب الله وفي سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم بها، تؤمن وتسلم وتذعن، لكن الكلام هو اعداد النفس للقاء الله عز وجل. ان اذا مت ما دي ساعتك، فماذا اعددت لساعتك انت؟ ماذا اعددت انت للقاء الله عز وجل؟ هي دي المسائل، هي دي الامور، ان تنشغل بما انت له. اما ما في علم الله عز وجل فهو يأتي لا محالة، اتى امر الله فلا تستعجلوا، انت مالكش دعوه بقى، مش كده؟ متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ شوف الرد، هو ده هو ده. وما قالش ما أعددت لها بس إلا الحب، عشان برضو لكن ما أعددت لها إيه؟ الصيام مش مكثر، النوافل في العبادات، نوافل الصيام، نوافل الصلاة، نوافل الصدقة، نوافل الحج، نوافل العمرة، كتير ما أكثرتش من هذا. لكن مش معنى كده أن أنا إيه؟ سايب الأمر بالكلية وبقول إني إيه؟ أحب الله ورسوله. لا، خلي بالك، لأن هذه الأمور أمور مشروطة مش أمور مطلقة. قل إن كنتم تحبون الله، يحصل إيه بقى؟ ما قالش يحبكم الله، لكن جاءت هنا لإيه؟ فاتبعوني، الشرط، الجواب. يبقى المحبة الحقيقية ثمرتها إيه؟ ثمرتها الاتباع، ثمرتها الاتباع. بل ابن القيم رحمه الله لما اتكلم على المحبة قسم المحبة لخمسين درجة. خمسين ايه؟ بالله عليك احنا لما نقعد كده بقى في الدرجات دي احنا نروح فين؟ نعمل ايه يعني؟ اعلى الدرجات العبودية، ولذلك كانت اشرف المقامات، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي اسرى بعبده، وانه لما قام عبد الله يدهس. اعلى مقامات المحبة ان انت تكون ايه؟ عبد، العبودية لله عز وجل. فالمسائل مش مجرد كلمات وكلام، لا، الامر اعظم من ذلك بكثير. او كان فيه تعمق او اكثر من السؤالات التي هي من جنس الاغاليط وفيه نوع اعتراض. ديت كده الاقسام الاربعة بتاعت الايه؟ السؤال اللي ذكره الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى في الموافقات. أطلت عليكم يعني، سامحوني، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم إن قدر الله تبارك وتعالى لنا حياة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.